حديثنا بالأمس كان ماذا؟ حديث ابن عمر. ما هو الحديث يا مصطفى؟ أنت تحفظ معنا يا مصطفى، ولما لم تسمع اليوم حديثا؟ إن شاء الله تشد نفسك، احنا نحبك. طيب بارك الله فيك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس. شهادتي ولا شهادته؟ شهادتي. ما إعراب شهادتي؟ بني الإسلام على خمس، شهادتي. ما سيكون إعرابها يا صالح؟ مضاف. عجائب. ها، من سيقول ما إعرابها؟ ها، بدل. نعم، بني الإسلام على خمس، شهادتي. خمس كل، وشهادتي بعض، سيكون بدل إيش؟ بعض من كل. أي نعم. وهل يصلح أن نقول شهادته؟ عندك يا أبا عبد الرحمن، بني الإسلام على خمس، شهادته يصلح؟ ما يصلح. من عنده إجابة؟ عندك يصلح شهادته؟ عندك؟ أي نعم، يصلح. تكون شهادة، تكون خبر المبتدا محذوف تقديره هي. طيب، الأكثر المضبوط الآن في كتب الحديث ماذا؟ شهادتي، على أنها بدل بعض من كل. وصلنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتقيم الصلاة. عرفنا أن الركن الأول هو الشهادتان، هذا ركن واحد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحده لا شريك له في الاتباع، فلا يعبد إلا الله ولا يتبع إلا رسول الله. جمعت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بين الإخلاص والمتابعة، فلا إله إلا الله تدل على الإخلاص، ومحمد رسول الله تدل على المتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. وتقيم الصلاة أي تأتي بها قويمة صحيحة، ولا يمكن أن تكون الصلاة صحيحة قويمة إلا إذا جاء الإنسان بأركان الصلاة وبواجبات الصلاة، وكلما كان الإنسان أكثر إعمالا لمستحبات الصلاة كانت الصلاة أفضل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يكتب للإنسان من صلاته ما عقل منها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: عشرها، يعني المسلم جدل أن الصلاة عشر على عشرة، فبعض الناس لا يكتب له من العشر على عشرة إلا كم؟ واحد. وهذا كله على حسب ماذا؟ على حسب ما عقلت في صلاتك. ولهذا كل الأدلة في القرآن والسنة تدل على، يذكر فيها مسألة الإقامة: يقيم، أقيم، أقيم. والمقصود بها أن تجعلها قائمة، ولا يمكن أن تكون قائمة إلا إذا توفر فيها أركانها وشروطها. والحديث عام في قوله: وتقيم الصلاة، سواء الصلاة الفرائض أو الواجبات، ويدخل فيها أيضا صلاة الجنازة. قال: وتؤتي الزكاة. والزكاة هي النمى، وهي الطهارة: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. إذن هي نماء وطهارة، وهي مال يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء، مال واجب أوجبه الله تعالى على من ملك مالا بقدر قدرته الشريعة. والزكاة تجب في أربعة أنواع: النوع الأول عروض التجارة، والثاني الزروع والثمار، والثالث النقدين، والرابع زكاة الأنعام. هذه أربعة أشياء: زكاة الأنعام، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة النقدين وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، وزكاة ماذا؟ عروض التجارة. ولا تصرف الزكاة إلا في ثمانية أصناف: الزكاة لا تصرف في بناء المساجد، ولا تصرف في شق الطرقات، وإنما تصرف في ثمانية أصناف. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هكذا قال الله عز وجل: فريضة من الله. ولو أن إنسانا كان لديه مال وبنى مسجدا يقول: لا، الزكاة لا تصرف في هذا، إنما تصرف في الثمانية الأصناف. قال: وتصوم رمضان. لماذا ما نقول تصوم رمضان؟ من يجيب؟ لا ينصرف. ما المانع له من الصرف؟ ها عندك يا محمد، ما المانع له من الصرف؟ سنت العالمية وزيادة الألف والنون. وتصوم رمضان بأن تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تصوم، الصيام في اللغة هو الإمساك، خيل صيام، وخيل غير صائمة. ايش معنى خيل صيام؟ أي خيل ممسكة. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مقصود بالصيام هنا ماذا؟ الإمساك. وفي الشريعة هو إمساك مخصوص بنية مخصوصة في زمن مخصوص، أي هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس إلى غروبها، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بنية التعبد لله تبارك وتعالى. قال: وتحج البيت. المقصود بالحج ماذا؟ قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في وقت مخصوص. والحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ويدخل في ذلك أيضا العمرة، لأن الحج يدخل فيه ماذا؟ العمرة. والخلاف في أهل العلم هل العمرة تدخل في هذا الحديث أم لا حاصل بين أهل العلم. ففصل بعض أهل العلم، قال: العمرة شيء والحج شيء، بدليل قوله: وأتم الحج والعمرة. قالوا: فلو كانت العمرة من الحج لقال أتم الحج ويكفي. وهناك من أهل العلم يقول أن العمرة مستحبة وليست بواجبة، والذي يظهر أن العمرة واجبة، وقد ذكر ذلك ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العمرة حج أصغر، ذكر ذلك ابن حبان. وفي هذه الرواية فيها كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحج، والحج لا يجب عليك إلا إذا استطعت، وهذا ما جاء مصرحا به في رواية من؟ في رواية عمر قال: وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أما إذا لم يكن الإنسان مستطيعا فإنه لا يجب عليه. فلو كان عندك مال وأنت مريض لا تستطيع أن تثبت على الراحلة، هل يجب عليك؟ لا يجب عليك. ولو كنت قويا وليس عندك مال هل يجب عليك؟ ولو كنت قويا وعندك مال والطريق غير آمن هل يجب عليك؟ الجواب لا. إذن لابد من توفر الشروط حول ما يتعلق بهذه العبادة العظيمة. وهذه العبادات كلها جمعت بين العبادة البدنية والعبادة المالية وبين العبادة المالية والبدنية. فالصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والصوم عبادة بدنية، والحج جمع بين العبادة المالية والبدنية. وقد يحج الإنسان ولا يصرف شيئا من المال، كما لو كان الإنسان قريب من مناسك الحج، ساكن يعني في أناس ساكن قريب من منى، يخرج من بيته ويذهب إلى عرفات وكذا ويجلس. لكن مهما حصل مهما حصل لابد ما يصرف ولو شيئا يسيرا، إلا في بعض الأحيان، إلا في بعض الأحيان. وقد يكون مما ينفقه من المال ماذا ما يذبحه من النسك، ما يذبحه من النسك في الحج، وهذا واجب من واجبات الحج. فهذا هو. يقول الشيخ ابن عثيمين هنا رحمه الله: فصارت هذه الحكمة العظيمة في أركان الإسلام أنها بذل المحبوب، ركز معي، والكف عن المحبوب. بذل وكف، الكف أين؟ الصيام. والبذل الزكاة. أين؟ قال: بذل المحبوب والكف عن المحبوب وإجهاد البدن. إجهاد البدن وين؟ الحج. يعني بعض الناس يروح وقده مسلخ. وإجهاد البدن، وكل هذا امتحان. بذل المحبوب في الزكاة، قال: لأن المال محبوب إلى الإنسان، كما قال الله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. وقال: وتحبون المال حبا جما. تخيل لما يكون على واحد زكاة 100 مليون، سهلة إخراج مبلغ مثل هذا. لما يكون معك مليون تخرج 25 ألف، وأنت يا الله حصلت المليون هذا بجهد. طبعا المليون ما في عليه زكاة، لأن الزكاة تكون على نصاب الذهب. إذا بلغ معك قيمة 85 جرام ذهب، على الصحيح هناك خلاف، منهم من قاسها على الفضة ومنهم من قاسها على الذهب، والذي يظهر أن قياسها على الذهب. لماذا؟ لأن أموالنا في البنوك الدولية مثقلة بالذهب، فكلما قويت عملتك بسبب ما تضعه مقابلها من الذهب في البنوك الدولية في سويسرا. الفضة ما لها أي وزن، فأنت تقيسها على الذهب على الصحيح، والله أعلم. أيضا في الصيام قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الشيخ ابن عثيمين: والكف عن المحبوب في الصيام كما جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال الشيخ ابن عثيمين: فتنوعت هذه الدعائم الخمس على هذه الوجوه تكميلا للامتحان، لأن بعض الناس يسهل عليه أن يصوم ولكن لا يسهل عليه أن يبذل قرشا واحدا، وبعض الناس يسهل عليه أن يصلي ولكن يصعب عليه أن يصوم. ويذكر أن بعض الملوك وجبت عليه كفارة فيها تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فاجتهد بعض العلماء وقال لهذا الملك: يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ولا تعتق. فقيل للمفتي في ذلك: لما؟ فقال: لأن الشهرين أشق على هذا الملك. عتق رقبة سهلة. قال: أشق على هذا الملك من اعتاق رقبة. والمقصود بالكفارة محو ما حصل من إثم الذنب وأن لا يعود. وهذا استحسان ما في عليه دليل، يعني لو صحت القصة فما عليه من دليل. إذن حديثنا الذي مر معنا هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما. من يأتيني به؟ ها؟ شهاب. سنت عبد الرحمن، هات الحديث. لا لا ما فيش مخططات يا ابوني حفظك الله. أنا في حديث جبريل الطويل، حديث جبريل تقديم الصيام وتأخير الحج، حديث ابن عمر تقديم الحج في الصحيحين وتأخير الحج في صحيح مسلم. يقول هل لما إذا حلق الإنسان نقول له نعيما؟ ما هو وارد، ولكن لو قلت ما في شيء إن شاء الله باب الدعاء، نسأل الله أن ينعم عليك، لكن ما في عليها الآن. يحلق لحيتك ويقول لك نعيما.